بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يحفظنا بالعلم، وأن يعصمنا من الفتن، وأن يجنبنا الشرور، وأن يعقبنا الخير في النفس والأهل والمال والولد والدور، وأن يحفظ الله الإسلام والمسلمين. كنا في الدرس الماضي أتينا على آخر ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من المسائل المتعلقة بالهدي والأضاحي والعقيقة، وكان الحديث قد انتهى إلى فصل في أحكام العقيقة، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى آخر ذلك ما يتعلق ببعض الذبائح التي لا تسن ولا تكره وإنما تباح، مع التنبيه على وجه ذلك وهي الفرعة والعتيرة، وانتهى عند ذلك الحديث. واليوم بإذن الله جل وعلا نبتدئ كتاب الجهاد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. نعم، كما قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الجهاد. وعادة الفقهاء في وضع كتاب الجهاد، بعضهم كما مشى عليه المؤلف هنا وهو مسلك كثير من الحنابلة رحمهم الله تعالى، أن يجعلوه من العبادات، فلذلك كان في ختامها وكان تمامها. وجرى طريقة بعض الفقهاء، ومن ذلك متقدم الحنابلة كالخرقي وشارحه في المغني، إلى أن يجعل الجهاد في آخر كتب الفقه. وعلى هذا جرى جمع من الفقهاء كثير. وعلى كل حال، لهذا مسلك ولهذا معنى ومسلك. فالمؤلف رحمه الله تعالى إذن على جادة أكثر الحنابلة ومتأخريهم وما جرى عليه أصل هذا الكتاب وهو صاحب المقنع، على أن يجعل الجهاد في آخر العبادات وهو تمامها. ولأنه قد عده بعض أهل العلم أنه سادس أركان الإسلام وأنه ذروة سنامه، فكان ذكره بعد هذا مع كونه عبادة مناسبا في أن يذكر عقيب الحج. نعم، فلأجل ذلك ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا. والجهاد من جاهد من المفاعلة، لأن فيه مصابرة ومغالبة. جاهد يجاهد جهادا، جاهد يجاهد جهادا، وهو في الاصطلاح قتال الكفار خاصة لإعلاء كلمة الله، لإعلاء كلمة الله. فلما قال المؤلف رحمه الله تعالى قتال الكفار، أخرج ما يكون بين المسلمين والكفار من مغالبة بغير قتال، فإن ذلك لا يدخل في باب الجهاد أصالة، فإنه لا يدخل في باب الجهاد أصالة. مثل ماذا؟ على سبيل المثال، يعني من المسائل الواقعة الآن، مثلا الممانعات أو المقاطعات الاقتصادية، فهذه مدخلها في الجهاد ضعيف جدا، وإنما هي بابها باب السياسة الشرعية وتحصيل المصالح ونحوها، فهي باب أوسع. ولأن الجهاد وإن كان فيه جهاد بالمال، لكن الجهاد بالمال الذي في باب الجهاد إنما هو تبع للجهاد بالنفس، يعني هو إنفاق على القتال وهو إنفاق على النفس حتى تبلغ ميدان المعركة وتجاهد وتقاتل المشركين، واضح؟ فإذا هو قتال، فما لم يكن قتالا فيمكن أن تكون فيه مصلحة وله منفعة وفيه أجر عظيم، لكن بابه لا يكون باب الجهاد، واضح؟ وقوله قتال الكفار فيخرج هنا أنواعا من القتالات ليست من قتال الكفار، كما لو حصل قتال للبغاة أو قتال للخوارج أو قتال لبعض الظلمة ونحوهم، واضح؟ فهذا كله قتال ويحتسب فيه تحصيل أجر ومثوبة من الله جل وعلا، لكنه لا يتعلق بأحكام الجهاد من كل وجه. ولذلك قال قتال الكفار خاصة، فما كان من قتال غير الكفار كالبغاة والخوارج ومن في حكمهم، نعم، فهو جهاد من جهة، لكنه ليس الجهاد بالمعنى الخاص، يكون فيه فضائل ويكون فيه أجور، لكن يختلف عن هذا الباب. ولذلك جاء في قتال الخوارج أن قتلهم شر قتلى على وجه الأرض، ومن قتلوه فهم خير قتلى على وجه الأرض، لكن مع ذلك ليس أحكام ذلك القتال ولا ما يترتب عليه هو داخل من كل وجه في باب الجهاد في سبيل الله جل وعلا. فالجهاد في سبيل الله وقتال الكفار خاصة. ثم قال لإعلاء كلمة الله، فأيضا يخرج هذا ما لو كان القتال إيش لأجل أمر من أمور الدنيا، ولو كان بين مسلمين وكفار فإن أحكامه ليست في أحكام الجهاد في سبيل الله جل وعلا، أو قتالا لعصبية، نعم، أو نحو ذلك من أنواع القتالات، فإنها وإن كان قتالا للكفار لكنه لا يدخل في أحكام الجهاد في سبيل الله. فإذا لا يكون الجهاد في سبيل الله جهادا حتى يكون قتالا للكفار خاصة لإعلاء كلمة الله، واضح؟ هذا من جهة. الكلام على باب الجهاد كلام طويل وكثير وله متعلقات متعددة، وخاصة يعني في هذا الوقت، وقد تغيرت بعض صور الجهاد من جهة، وأيضا قد شوهت صورة الإسلام بممارسات تنسب إلى الجهاد في سبيل الله وليست منه. فلأجل ذلك كان من الأهمية بمكان التعلم لتفاصيل ودقائق ومسائل هذا الباب، مع العلم أن هذا الباب من أصعب الأبواب، أن هذا الباب من أصعب الأبواب. ومن المسائل التي تذكر في مقدمة كتاب الجهاد أن الأصل في الجهاد أنه تبع للإمام، فلا يكون قتال بغير إمام، فلا يكون قتال بغير الإمام، هذا هو الأصل. ولذلك يقول الفقهاء والقتال مع كل إمام بر أو فاجر، والقتال مع الإمام حال كونه ممن يقيم القتال. ولذلك قالوا لو كان الإمام ممن يضيع القتال أو يظن به هزيمة المسلمين فإنه لا يقاتل معه لئلا يفضي ذلك إلى بلاء على المسلمين. وإذا قيل من أن القتال مع الإمام فأيضا أن مناط ذلك الحكم هو على الإمام في تحقيق المصلحة، فليس أنه ما مخرجه مخرج شهوة الإمام، إن أراد أن يقاتل قاتل وإلا فلا، هذا ليس بمقصود. ولذلك من القواعد المتقررة أن تصرفات الإمام منوطة بالمصلحة. فإذا الجهاد مع الإمام وتصرف الإمام بالمصلحة، فبناء على ذلك لا يأتي أحد فيفتات على الإمام، ولا يجوز للإمام أن يقدر على الجهاد ويرى وتكون المصلحة فيه فيدعه، والعكس بالعكس، لا يجوز للإمام أن ينظر أن يعلم أن المصلحة في ترك القتال فيقاتل فيغري بالمسلمين ويجعلهم غنيمة للكافرين. واضح؟ طيب، هنا تدخل مسألتان وهي إيش؟ إذا كان الإنسان في قوم كفار كالذين يكونون مثلا في أوروبا أو في أمريكا أو في إيش؟ روسيا أو غيرها من البلدان، وهي بلاد كافرة، فهل يكون فيها الجهاد؟ هل يكون فيها الجهاد؟ طبعا من حيث الأصل كما قلنا القتال مع الإمام، فلذلك لا قتال. فإذا انضم إلى ذلك أيضا أن هذا الداخل دخل إليها بعهد، يعني بصفة نظامية اللي تسمى التأشيرات أو الفيزا، نعم، أو أذن له بالدخول، فإن مقتضى هذا الدخول هو الأمان وأخذ العهد عليه بترك القتال، فلا يجوز بحال من الأحوال الافتيات ولا القتال. وفعل ذلك من أعظم العظائم، وهو نقض العهود والخيانة، والله جل وعلا نهى عن الخيانة، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، حتى ولو يعني رؤي أنهم يدبروا لخيانة ووجدت منهم مقدماتها فلا تخنهم، وإنما انبذ إليهم عهدهم، تقول لا عهد بيننا وبينهم. ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخن من خانك. أيضا من المسائل التي تتعلق بباب الجهاد أن الجهاد وسيلة وليس بغاية، فإذا كان وسيلة فمتى ما علم أنه يحقق الغاية التي لأجله شرع فيعمل ويقام، وإلا فلا. فهو غاية لماذا؟ لنشر الدين وإظهار كلمة الله والنكاية بالكفار، أليس كذلك؟ فإذا كان يحصل هذا وإلا فلا يقام القتال. فإذا كانت إقامة القتال سببا للإثخان في المسلمين وإظهار القتل فيهم فإنه لا يقام، بل لا يجوز إقامته لما يفضي ذلك من إيش؟ النكاية بالمسلمين وقطع دابر الإسلام وأهله وتسلط الكافرين على المسلمين. ولأجل ذلك في مثل هذه الأحوال ما كان الشأن فيه أن يكون بعض المسلمين سببا لحصول التسلط على المسلمين والقتل فيهم واستباحة دماء، فهذا من أعظم العظائم. فإذا كان الجهاد الذي محله الإمام قد منع من إقامته الإمام إذا علم ما يحصل بسببه من القتل والإثخان في المسلمين، فكيف بمن أصل عمله ليس بمشروع وترتب عليه المفاسد العظيمة؟ واضح؟ وهذا مما يدل عليه الواقع أمرا ظاهرا بينا لا خفاء فيه. أيضا من المسائل المتعلقة بباب الجهاد، هل الجهاد مشروع للدفع أم أنه طلب ودفع؟ فإنه مما يسمع كثيرا أن الجهاد في الإسلام دفع، فنقول أن هذه المقولة وإن شهرت عن بعض الفقهاء أو نقلت عن بعضهم ونسبت إليه، فإن ذلك ليس بصحيح البتة، بل كما أن الإسلام جاء بالدفع فإنه جاء أيضا بجهاد الطلب، جاء بجهاد الطلب. النبي صلى الله عليه وسلم حرك الجيوش إلى تبوك، وما هذا إلا جهاد طلب، وأيضا في بدر وفي مواطن كثيرة. نعم، وهو لا شك أنه في الدفع أظهر وأبين. أيضا مما يتعلق بمسائل الجهاد، هل قيام وزارات الدفاع في البلدان الإسلامية هو إقامة أو استعداد للجهاد وإعداد له، كما قال الله جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من رباط الخيل، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل؟ نعم، فماذا تقولون؟ ترى المسائل كثيرة بس أننا بنترك أكثرها، أو لعل بعضها أن يأتي في أثناء الشرح، يعني نجعل هذه آخرها. هل وزارات الدفاع كافية في الاستعداد للقتال، وهي يعني ويقتصر عليها فيه، أم أنه يطلب من كل أحد أن يتصدى له ويقوم به؟ نقول وزارة الدفاع هو انضواء المقاتلين تحت هذه الجهة، وهذا أصله جاء في عهد عمر، فإنه رضي الله تعالى عنه جعل الدواوين فكتب المقاتلة وأجرى عليهم من بيت المال فإقامتها يتعلق به حفظ بيضة الإسلام والدفع عن المسلمين والقتال لهم. وإن سواء سميت وزارة للدفاع أو وزارة للجهاد أو القتال أو سوى ذلك، ولأجل ذلك سيأتي في كلام المؤلف لما قال من أنه فرض كفاية، نعم، فإنه يقول إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، فإذا كان يتأتى بمثل هؤلاء يسقط الإثم عن الباقين، لكن ويسن مع تأكد لغيرهم. وهذا هو الذي يحصل، أنه إذا قامت الحاجة طلب من يجند لذلك ويستعان به فيه، فكان ذلك قدرا كافيا، قدرا كافيا. في مسائل أخرى في مقدمة هذا الباب، لحظة شوي. طبعا إذا لم يكن للناس إمام فيقولون أنه لا يتوقف الجهاد، لكن المقصود هنا إذا وجدت القوة والمقصود من تحصيله، وإلا فلا، وإلا فلا. يعني هذه أهم من المسائل. في شيء عندك يا من إسحاق؟ كيف؟ ما أسمع. وش كل ايش اي نعم نحن تكلمنا على هالمسألة قبل قليل، وقلنا ان قتال غير الكفار هو لا يدخل في اسم باب الجهاد خاصة، لكن يبقى حكمه تبعا لما يحصل من قتال. فإن كان قتالا مشروعا كقتال البغاة أو الخوارج أو قطاع الطريق، فإن ذلك من أعظم ما يكون من القتال. وهنا يعني نحتاج إلى مسألة، وهو إيش؟ القتال مع الكفار لقوم ايش مسلمين، او القتال مع الكفار لقوم كافرين. فالفقهاء يقولون اما القتال مع الكفار لقوم كافرين فيحرم الا ان يخافوا من الكفار فيعينوهم من باب دفع شرهم وطلب المصلحة، وأن يكون ذلك أحفظ للمسلمين وأسلم لهم. وأما قتال المسلمين فمع الكفار فإن قصد بذلك نعم ما يحصل أحيانا، أو مثل الآن مثلا قتال داعش والتحالف الدولي ضده، فعند بعض أهل الأهواء يرد هذه المسألة إلى الموالاة، وأن ذلك كفر، وهذا ليس بصحيح، لأن من حيث الأصل فقتال هؤلاء إيش؟ فقتال هؤلاء مطلوب ودفعهم مأمور به، واضح، لأنهم في اسم الخوارج، وقتلهم شر قتلى تحت أديم السماء، ومن قتلوه فهم خير قتلى تحت أديم السماء. فأهل العلم يقولون من أن إذا أن الاستعانة بالكفار في مثل هذا أيضا ممنوع، لكن إذا انضم إلى هذا إيش ما ذكرناه قبل قليل أن يكون على المسلمين بلاء أو شر، فإنه يكون مثل قتال الاستعانة بالكفار أو معاونة الكفار في قتال الكفار، فلا يكون ممنوعا ولا يدخل بوجه من الوجوه في مسألة الموالاة والولاء والبراء، واضح. وهذا كثيرا ما يحصل في بعض بلدانكم في مسائل أخرى، لكن لعلها أن يأتي لها يعني إشارة لاحقة بإذن الله. نعم. نعم، قال وهو فرض كفاية، يعني الكلام في على ماذا؟ على الجهاد. الجهاد أي الجهاد؟ ها؟ طبعا الجهاد القتال الكفار خاصة لإعلاء كلمة الله، لكن أي الجهاد؟ هذا الكلام متعلق بالجهاد بالنفس، واضح؟ فهذا هو الذي هو الذي يتكلم الفقهاء على أنه فرض كفاية إذا قام به من يكفي، ولا يصح التعبير بإذا قام به البعض، لأن البعض عبارة مجملة قد تشتمل على قيام الكفاية وقد تكون مع عدم قيام الكفاية. فنقول إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، سقط الإثم عن الباقين. ولذلك أدلة كثيرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث البعوث وبقي في المدينة، فلو كان القتال من حيث أصله فرض عين لما كان لقادر على القتال أن يبقى، أليس كذلك؟ نعم. الثانية أن الله جل وعلا قال وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. وفي ذلك أدلة كثيرة، وهذا أمر ظاهر لا خفاء فيه. فإذا هو فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإذا حصلت الكفاية فيتأكد في حق من سواه، فيتأكد في حق من سواه. وإذا قلنا أن الواجب هنا هو فرض الكفاية الجهاد بالنفس، فما حكم الجهاد بالمال؟ فما حكم الجهاد بالمال؟ الجهاد بالمال عند الحنابلة كما هو قول جماهير أهل العلم على أنه مستحب، على أنه مستحب وليس بواجب. لماذا؟ لأنهم عندهم كما قلت لكم أن التبع الجهاد بالمال تبع الجهاد بالنفس وليس متعلق أصالة بنفسه، واضح؟ فلأجل ذلك قالوا من أنه لا يعتبر واجبا، وهذا قول الجماهير خلافا لشيخ الإسلام، فإنه وبعض الفقهاء وهم قليل الذين قالوا من أنه قد يكون فرض كفاية، بل قالوا أنه ربما تعين، واستدلوا بأدلة منها أن الجهاد بالمال مقدم على الجهاد بالنفس آيات كثيرة، وأنه لا يتأتى الجهاد بالنفس إلا بالجهاد بالمال. وإذا قلنا في الجهاد بالنفس أنه فرض كفاية فإنما يجب على من؟ على المسلم العاقل البالغ الذكر الحر المستطيع الذي لا ضرر عليه، أو يعني القادر المستطيع. فالمسلم هذا ظاهر، والبالغ أيضا في قصة ابن عمر، ولأن غير البالغ لا يقوى على المجالدة والمصابرة والمغالبة، ربما صار سببا لفت العضد في المسلمين. نعم. والعاقل لأنه عبادة، وغير العاقل لا نية له ولا حساب عليه. والحر لأن العبد مملوك لسيده، وهذا جاء في حديث مسلم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بايع عبدا على الإسلام والجهاد، فجاء سيده وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني عبد لي وكذا، فصار يبايع، فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه عبدين بدله، ثم صار يبايع العبيد على الإسلام والأحرار على الإسلام والجهاد، واضح؟ والذكورية لأن المرأة لا قتال عليها، ولذلك قالت عائشة هل على النساء من جهاد؟ قال عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فدل على أن المرأة لا مدخل لها في الجهاد والقتال، واضح؟ والاستطاعة أو ألا يكون به مانع، لأن الله جل وعلا قال ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، والمقصود بالمريض هنا والذي يمنعه مرضه، لا مثل صداع أو وجع ضرس أو نحوه. نعم، وأن يكون قادرا بماله، قدرة المالية، لأن الله جل وعلا قال إيش في آية ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ففيه إشارة إلى أنه إذا لم يكن له قدرة مالية فلا يجب عليه. نعم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وهذه الآية أيضا مما يستدل بها على أن الإنفاق بالمال أو أن الجهاد بالمال تبع للجهاد بالنفس. إذا انتهينا من هذا فأنا أعود قليلا للإشارة إلى أن مسائل الجهاد كما قلت لكم من أصعب المسائل، خاصة أن جملة منها يعني مختصرة في كثير من الكتب، ولما تغير من حال وتبدلت من طرائق القتال والأسلحة والأحوال، وأيضا ما وجدت من بلدان الإسلام، يعني أن لكل بلد ولاية مستقلة وما يحصل تبعا لذلك من التداخل في أحكام القتال أو وجود المعاهدات لهذا البلد دون هذا البلد، فما يترتب عليه من لزوم النصرة من عدمه وما يتعلق بذلك من مسائل. وهنا ينبغي أن يعصم الإنسان نفسه من الدخول في أمر يكون سبب بلائه. ولأجل ذلك مطرف بن عبد الله بن الشقيق له كلمة عظيمة في هذا الباب، وهو أنه قال وهو أحد الأربعة الذين سلموا من الفتنة، الفتنة التي حصل فيها بلاء لم يسلم منها إلا أربعة، أحدهم مطرف بن عبد الله بن الشقيق، يقول لئن آخذ بقول الثقة في التثبيط أحب إلي من أن آخذ بقول غيره في التغرير، يعني التغرير أن يدخل في أمر يكون فيه غرة وفيه عدم وضوح ثم ولو كان قتالا أو جهادا أو خيرا في جملته، لكنه ليس بقول معتمد فإن هذا من أعظم ما يكون به الشر. فيقول آخذ بقول الثقة ولو كان في التثبيط والقعود عن القتال وعن النصرة وغيرها. وما حصلت فتنة أعظم على كثير من الطلاب ونحوهم وبعض أهل الفضل والديانة ومتحمسة الشباب بأعظم من إيش هذه الشبهة، وهي شبهة النصرة وما يلزم بها وخروجهم لمواطن يلحقهم بذلك بلاء كثير ويدخلون مداخل شر عظيم شر عظيم. وأكثر ذلك يعني ليس من الأمور المأذون فيها ولا الأمور الصحيحة. حتى على سبيل المثال يعني من أشد ما يجد الناس اليوم قتال الظلمة يعني في سوريا وما حصل بسبب ذلك من بلاء، ومع هذا ومع يعني ما حصل من هؤلاء من استطالة وظلم وبلاء وشر، إلا أن دفعهم في جملة دفع للظلم أليس كذلك، لكن آحاد هذه الرايات مختلفة في حقائقها وما يتعاهدون عليه. أليس كذلك؟ فبعضها معلوم شره كالذين ينادون بالديمقراطية والقتال لأجل الحرية ونحو ذلك، ومنها مشوب لا يعلم من يكفرون المسلمين ويسلكون مسالك الخوارج، ومنها بين ذا وذاك أمور يعني لا تنفك من شر كثير، لا تنفك من شر كثير. ولأجل هذا ينبغي لطالب العلم ألا يستعجل إلى أمر مثل هذه الأمور، ولو قدر أن هذه الأمور من الأمور التي يعني تحتمت أو عظمت فإنه ليس لن يؤاخذه الله جل وعلا إذا أخذ بقول أهل العلم في القعود وعدم النفير، وسيسأل إذا ما دخل في هذه المسالك من مدخل بوجه ما برأيه ونظره أو من هو في درجته أو من هو مقارب له، لأنه ليس ممن تبرأ الذمة بالصدور عنهم. ولأجل ذلك يعني مهما درسنا في هذا الباب قد درسناه كثيرا إلا أن الإنسان تقعد به قواف في أبسط مسائله. أنا أتكلم عن نفسي، درسنا كتاب الجهاد في كلية الشريعة دراسة مفصلة حتى أخذت منا يعني جل الفصل في تلك السنة، ودرسناه مع شيخنا الشيخ بن جبريل رحمه الله تعالى ومع شيخنا الشيخ بن باز مرات كثيرة، سواء في البخاري أو في شرح سنن أبي داود أو في شروح أخرى. نعم، ودرسنا ذلك أيضا على كثير من مشايخنا وفي كتب الفقه المختصرة كالمتون والمطولة، ودرسنا ذلك ولم يجد الإنسان نفسه إلا أضعف ما يكون في مسائل كثيرة من هذا الباب. فلأجل ذلك ينبغي لطالب العلم أن يتوقع الاستعجال والصدور في مثل هذه المسائل، ويطلب من ربه التوفيق والإعانة والتسديد، وألا يدخله مدخل بلاء ولا فتنة، وعسى الله أن يبلغنا ذلك. نعم. قال رحمه الله: ويجب إذا حضر أو حصل بلدا ورحم أو استنفره الإمام. هذا إذا لما قرر المؤلف رحمه الله تعالى متى يكون فرض كفاية ومتى يكون مستحبا كما قلنا، أليس كذلك؟ فأراد أن يبين متى يكون واجبا، متى يكون واجبا، فيقول: ويجب إذا حضره، يعني ويجب الجهاد على الحاضر إذا حضره، والمقصود بحضوره أن يصل إلى ميدان المعركة، فإنه يتحتم عليه، لأن الله جل وعلا أمر بالصبر في ذلك الموطن: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، فنهى عن التولي يوم الزحف، وكان ذلك من أعظم الكبائر كما جاء في الحديث. ولأن التولي في مثل هذا الموطن إيش؟ ولأن التولي في هذا الموطن ما حكمه أو ما يفضي إلى فت العضد في المسلمين، يعني إذا تولى هذا ما كانت من القلوب مصابرة تضعف، ترى هذا خرج وهذا خرج وهذا خرج، ما الذي يحصل؟ ينفلك العقد ويفت في العضد ويحصل ويبدأ ويظهر الخور في المسلمين، وهذا معلوم في مواقع كثيرة، في مواطن كثيرة، في متقدمة ومتأخرة، أنه أن من أعظم الأسباب هو حصول ذلك. لكن لا بد أن تعلم أن قوله ويجب إذا حضر إلا أن يصل أن يكون توليه صحيح. متى يكون التولي صحيحا؟ إذا كان متحيزا إلى فئة أو متحرفا لقتال، يعني بأن يغير عليه من جهة ثانية. نعم، ولذلك يقول الفقهاء الانحراف إلى فئة، حتى يعني لو كانت تلك الفئة في الحجاز وهم في الشام، المهم أنه تولى إلى جهة ليحصل معهم القتال. كذلك إذا كان في الحال التي يجوز فيها الفرار، ما الحال التي يجوز فيها الفرار؟ وهو أن يكون المشركون ضعف المسلمين. فإذا كان المسلمون 100 والمشركون أكثر من 200 جاز الفرار، وجاز الفرار. نعم، أليس كذلك؟ كما دل على ذلك آية سورة الأنفال. كما أن في هذا الموضع تفاصيل في متى يكون الصبر أولى أو عدم الصبر، ومتى قد يجب إيش الصبر هنا حتى ولو كانوا أكثر من الضعف. قالوا إذا كان من وراءهم من الأهل والنساء فتستباح البيضة ويقطع دابر المسلمين، فلا بد أن يذب عن مهجهم وعن أعراضهم حتى يقتلوا أو يدفعوا حتى يدفعوا أو ومثل ذلك أيضا إذا أمرهم الإمام لمصلحة راجحة. يعني هذه المسائل بعض الطلاب يأخذها جملة، واضح، وفيها تفاصيل كثيرة. فنص الفقهاء على سبيل المثال مثلا إذا أنه، طبعا هنا طولنا في بعض المسائل لأنها تحتاج إلى تنبيه لكثرة ما يتعلق بها من إشكال. مثلا إذا كان الإمام يعلم أنهم ينكسرون هنا، فإذا تركوا هذا المكان أو هذه المدينة، نعم، لتحصيل مصلحة أعظم من حفظ أصل بلد الإسلام أو نحوها، فيكون كذلك فيلزمهم ولا يجوز في مثل هذا القتال، بل يكون محرما فإذا هذا في قوله ويجب إذا حضر أو حصر بلده عدو. إذا جاء الكفار إلى بلد المسلمين، نعم، والمقصود ببلده هو لا بلد أحد سواه، فيجب عليهم أن يدفعوا، لأن هذا مما تعين عليهم القتال في مثل هذه الحال، ولأن في انصرافه انكشافا لبلد المسلمين وتسلطا للكافرين على المسلمين، فحصر بلده عدو. فإذا المتعلق هنا لآحاد الناس الذين حصروا. بعض الناس أو من المسائل التي كثر الكلام عليها مثلا حصر العدو بلدا، مدينة من مدن المسلمين، فقلنا هنا يكون وجوبا عينيا، لكن على من؟ ليس على عموم المسلمين. فإن لو قلنا بهذا الكلام لأفضى ذلك إلى ماذا؟ إلى أن الجهاد يجب على أحد المسلمين في كل حال، لأنه لا ينفك بلدة من بلاد المسلمين من أن يكون بينهما حصر أو تسلط أو نحو ذلك. فإذا هو تعلق الوجوب بهم، ثم إيش من وراءهم إذا احتاجوا إلى من ينصرهم. وهذا أيضا في حال ألا يكون بين من البلد الأخرى وبين هؤلاء المشركين عهد، فإنهم إذا كان بينهم عهد لم يجب عليهم النصرة والوفاء بالعهد في مثل هذا متعين، وخاصة هذا إذا كانت في مع اختلاف الولايات الإسلامية، يعني ليست بلدا واحدة. ولا يقول واحد أن الإسلام خلافة واحدة وما هذا لم يقل به أحد، ومنذ تفرق المسلمون وصارت ولايات صار حكمها معتبرا وأهل العلم على اعتبارها، ويكادون تتتابع أقوال الفقهاء على اختلاف مذاهبهم على اعتبار الحال على ذلك، وإلا لا أفضى ذلك إلى إشكال واختلاط كثير في مسائل متعددة. قال: أو استنفره الإمام. إذا طلب الإمام خروجه إما لخصوصيته مثلا للحاجة إليه، كان يكون راميا لا أحد يحسن الرمي سواه، أو كان مثلا قائد طائرة وغيره لا يحسن القيادة ولم يوجد من يقود الطائرات، نعم، فالمهم متى ما استنفره الإمام بسبب أو بآخر نعم لزمه، لزمه، لأن الله جل وعلا أمر بالطاعة، إنما الطاعة في المعروف، وهذا من المعروف، فوجب الطاعة في مثل هذا. يقولون: إلا أن يكون ممن يبقى لحفظ أهله ورعاية مصلحة تتعلق به فيكون أو لا يتعلق به الوجوب في مثل هذه الحال. نعم. هنا قال: وتمام الرباط، يعني كما ترون أنها كمقدمات لمسائل الجهاد أشار إليها إشارات لطيفة، وليست يعني ولم يذكر مسائل كثيرة مما يتعلق بالجهاد وعلى من يجب وبما يقام وما، وإلا ثم مسائل متنوعة في هذا، لكن على كل حال هذا هو الذي جرى عليه المؤلف، وبعد ذلك سيذكر ما يتعلق بالحال في الاستعداد للمعارك وما يكون في أثناء المعارك، يعني في أيضا في أسطرة قليلة، فهذا ما ذكر في هذا المختصر. فانتقل إلى الرباط. الرباط سمي رباطا من حيث إن المسلمين يربطون خيولهم مستعدين للقتال، مستعدين للقتال، والمقتول والمقصود بالرباط هم هو من يرابط من المسلمين في وجهة كفار بإزائهم، يعني ما يكون من الكفار الذين يعني على حدود المسلمين فيرابط بعض المسلمين حتى يدفع شرهم لو تحركوا أو أرادوا بالمسلمين بلاء أو شرا. ولا شك أن ذلك من أعظم ما يكون به حفظ بيضة الإسلام والدفع عن المسلمين، ولأجل ذلك جاء فيه الأجر العظيم. وتمام الرباط 40 يوما، هذا جاء في بعض الآثار مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان إسناده ضعيف عند الطبراني وغيره، نعم، لكن في الرباط أجر عظيم. لا رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. ويقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: لأن أرابط يوما في سبيل الله خير من أن أعتكف كذا وكذا عند الحجر الأسود، يعني في أعظم بقعة وفي أتم حال وأكثر ما يكون من المداومة على الأعمال وهو الاعتكاف. فإذن الرباط من أعظم ما يكون. طيب، الآن ما يكون من حفظ الحدود، حرس الحدود ونحوها، هل يكون هذا رباطا أو لا؟ ها؟ إذا كان لا نقول لا ولا نعم، بل نقول بالتفصيل. فإذا كان ذلك بإزاء قوم مشركين فنعم ولا شك، وإن لم يكن بإزاء قوم مشركين فلا يدخل في اسم الرباط من حيث هو رباط، وإن كان فيه عمل عظيم وأجر كبير، يعني إذا كان يحفظ المسلمون من أن يدخل عليهم بسلاح أو أن يدخل عليهم بمخدرات أو أن يدخل من خلال ذلك بالسراط ومريدي الفتنة ونحو ذلك. تعلمون مثلا في بلادنا أن من أعظم ما يدخل الشر من مثل تلك المنافذ، من المخدرات التي عاثت في المسلمين شرا، من المتفجرات التي يتربص بها في المسلمين إما في الحج أو في العمرة أو في المساجد أو يقصد بها مصالح المسلمين. نعم، فلا شك أن ذلك من أزكى الأعمال وأعظمها، وبقدر ما يترتب عليه من المصلحة يكون فيه من الأجر والثواب، فقد يكون مقارنا للرباط ومقاربا له، وقد يفوقه لعظم ما يتعلق به. نعم، ولا أقل من أن يكون من أعظم الأعمال الصالحة إن لم يكن يعني داخلا في اسم الرباط وحقيقته. نعم، يقول طبعا الفقهاء وكلما كان في رباط مخوف أو في جهة مخوفة كان أعظم في الأجر والمثوبة لما يترتب عليه من يعني حفظ المسلمين، وأيضا لما فيه من تعريض النفس للهلكة والأمر العظيم. نعم، نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما. فإذا إذا كان أبواه مسلمين فلا يجوز أن يتطوع بالجهاد إلا بإذن والديه، لقصة ذلك الرجل الذي خرج ووالداه يبكيان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما، في حديث ارجع ففيهما فجاهد. فكل ذلك يدل على أن تطوع الجهاد لا يكون إلا بإذن الوالدين، ولأن حقهما يفوت وبرهما واجب، وبرهما واجب وبالجهاد يفوت، فالواجب في المتعلق بهما مقدم على التطوع بالجهاد ومهما كانت فضيلته ودرجته. فيفهم من هذا أن لو كان أبواه غير مسلمين فلا يتعلق بهما حكم ويجوز له أن يخرج بغير إذنهما. وكذلك أنه إذا تعين عليه الجهاد فإنه لا يحتاج إلى إذنهما، أنه لا يحتاج إلى إذنهما، وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما. ومثل ذلك أيضا يقول الفقهاء من كان عليه دين فإنه لا يخرج في تطوع الجهاد إلا أن يكون له رهن أو كفيل أو أن يجعل مقابل ما يفي له لئلا يفوت حقه. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يموت صابرا محتسبا في سبيل الله يعني في الجهاد يكفر عنه كل شيء، قال نعم إلا الدين، فعلم أنه لا يخرج المدين إذا كان الجهاد تطوعا. قال وإذا كان أبواه مسلمين. طيب ما وجه إذا وجب عليه أنه يخرج بغير إذنهما؟ لأنه لما كان الجهاد واجبا فإنه متعلق به، وإذا منعاه فحق الله جل وعلا الذي تعين سابق لما يتجدد لهما من حاجة، فكان واجبا عليه ولم ينتظر إذنهما في ذلك. نعم، قال ويتفقد الإمام جيشه عند المسير، هذه يعني فيما يجب على الإمام عند إرادة الخروج والعزم على المسير، فلا يجوز للإمام أن يخرج بدون ما تفقد. وهذا التفقد وش يسمى الآن في العصر الحالي؟ ها؟ يقول الاستعراض العسكري، الاستعراض نوع من التفقد، لكن التفقد يكون بالتفقد، يعني بأن تؤخذ مثلا لهم يعني أمور اللي يسمونه الأمور الطبية وشيء يسمى إيش، يعني كشف طبي، ويجعل لها اختبار لياقة، اختبار رمي ونحوه. وأكثر ما يمكن أن يقال في مثل هذا ما يسمى بالمناورات العسكرية. فالمناورات العسكرية هي إيش؟ اختبار للمقاتلين وللأسلحة وما يكون بها القتال، واضح؟ فالمناورات العسكرية إذا مأمور بها أو لا؟ إذا فعلها الإمام فهو مأجور أعظم ما يكون من الأجر، ومن يشارك فيها فهي من أعظم ما يحصل به الفضل. والإشادة بها يعني أيضا كذلك، حتى يعني ما يكون من النظر إليها في الشاشات ونحوها، إذا تخلصت من يعني صوت موسيقى ونحوه، فإن هذا من الإشادة بالخير وإظهاره والفرح به وتقوية العزيمة. وإذا رأى الناس ذلك أليس يعود عليهم بالثبات في قلوبهم والقوة في نفوسهم، ويأمنون ويستعينون في ذلك على أمور دنياهم ونحو ذلك. فإذن قوله ويتفقد الإمام بكل ما يكون به التفقد، إن كان ذلك بالكشف الطبي، بالاختبارات، بالمناورات العسكرية، بما يستجد من أمور داخل في هذا عند المسير، يعني أن إذا كان قرب المسير فهذا آكد في الطلب والتوثق والترتيب ونحوه ونحو ذلك. قال ويمنع المخذل والمرجف. المخذل يقول إيش؟ لا تقاتلوا هذولك أقوياء ونحوهم. والمرجف هو الذي يقول هلكنا، المشركين أكثر، ماذا نفعل أمامهم؟ ما يمكن أن هم معهم، عندهم كذا، عندهم 100 طائرة F-15، وعندهم بوارج، وعندهم B-52، وعندهم مدري إيش، ثم لا يزال يعد من هذه الأمور التي تفت في العضد. وهذا يوجد الآن ولا ما يوجد؟ هذا له مثال لا أقرب من ما يسمى بالإعلام العسكري. فالإعلام العسكري ينبغي للإمام أن يعنى به، فإذا وجد من يظهر التخذيل أو الإرجاف فيمنعه، فيدخل في ذلك التشويش على القنوات التي تظهر قوة الكفار ومنعتهم ونحو ذلك، والقنوات التي توصل إلى المسلمين أن بعضهم رجع، أو أن بعضهم قتل، أو أن بعضهم ضعف، أو أن بعضهم كذا. كما أنه داخل فيه أصالة أن إذا علم الإمام بأن في هذه السرية من يجري منه هذا الأمر أو من يسوق لمثل هذا الشيء، فإنه يمنعه ويخرجه. فيدخل في هذا إذن المخذل بنفسه الذي يعالج ذلك ويفعله، أو المرجف، ويدخل في ذلك أيضا ما يشابهه، وهو في هذا الوقت ما يسمى بالإعلام العسكري. فوضد ذلك أيضا مطلوب من الإمام، وهو إيش؟ أن يطلب من أو أن يظهر القوة والمنعة والصبر والتجلد ونحو ذلك، واضح؟ ويقول أهل العلم أيضا تبعا لذلك، ويطلب العلم بأماكن النزول والمواقع التي يغار منها على العدو ونحو ذلك، وهذا أمر مطلوب، وهو أيضا في العلوم العسكرية معروف، وهو مما يجرى عليه في إيش؟ في وزارات الدفاع، تعرفون هذا ولا لا؟ هذا ما يسمى بالمساحة العسكرية. المساحة العسكرية هي الجهة التي تخول بمعرفة الأماكن ومسحها، فيعرفون هذه الأودية وما يوجد فيها من مياه، وما يوجد فيها من مخابئ، وما يوجد فيها من مكان للنزول والصعود ونحو ذلك. وأيضا يتعلق بذلك أيضا مسح مكان العدو. فالآن بالأقمار الصناعية وبما يتبع ذلك أيضا بترصد الأخبار يعرف أماكن العدو، وجود قواتهم، وجود قواعدهم، وجود بعض منصات الطلاقات ومدارج الطائرات ونحو ذلك، وتجمع الجنود والقادة والعمليات القتالية ونحوها، فكل ذلك يدخل في هذا. ويذكر أيضا هنا أنه ويبعث العيون، وهذا أيضا مهم، وهو الذي يعرف عند في العلم المعاصر لا مو بالجواسيس، أكثر ما يعرف باسم أخص الاستخبارات العسكرية، لأن في استخبارات أخرى هذه قد يدخل فيها هذه المهام وقد تكون أوسع، لكن الاستخبارات العسكرية بخصوصها هي التي تعنى بمثل ذلك. وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث الزبير وبعث حذيفة في مواطن، نعم، يعني جرى على ذلك الخلفاء الإسلام في غزواتهم وقتالهم ونحوه. فمثل ذلك أيضا مطلوب ومأمور به، وهو متعلق بمثل هذه المسائل. وهنا يعلم أنه مثلا إذا علم بالصفقات العسكرية وما يدفع فيها حتى ولو كانت أموالا طائلة، فإن هذا دفع للمال في وجهه، لأن فيما مضى كان يطلب من المرء نفسه أن يجهزها أو أن يطلب من غيره أن يجهزه، فإذا كان التجهيز يتأتى من بيت المال فإن ذلك من باب أولى، ويتعلق به أجر عظيم، ويرجى به حصول بركة على البلاد والعباد. وما يكون من إعداد القوة للكفار هذا من أعظم ما يكون به من الأجر. بعض الناس يقول مثلا طيب أحيانا يشترى بعض هذه الأسلحة ويبقوا سنوات طويلة ما احتاجوا إليها، لكن حسبك أن هذه الأسلحة موجودة، وأن أن العدو حينما يعلم أنهم يملكون من القدرات والقوات كذا وكذا فإن ذلك أرهب لهم وأمنع من التسلط على المسلمين. ثم مسألة الحقيقة جرى ذكرها فيما مضى وهي مما يحتاج إليه، وهي أن قلنا أنه إذا وجد ضعفي المسلمين أكثر من ضعفهم فلا يلزم الصبر، فلا يلزم الصبر والمدافعة، لكن نقول الحقيقة أن اعتبار هذا الضابط في هذا الوقت مشكل، لأن أداة القوة والتكافؤ في القتال ونحوه اختلفت. لكن مما يمكن أن يقال أن الإمام مالك يقول أو جعل العبرة بالمعنى، وهذا أليق بالواقع، فيقول ليس الكلام أن يوجد يعني أن يجوز للمسلمين أن ينفروا إذا كانوا 10 مقابل 30، لا، وإنما إذا كانوا أقوى من ضعفي بالضعف سواء بالعدد أو بالعدة أو بالسلاح أو بالآلة أو بغير ذلك فيتعلق بهم هذا الحكم. وهذا من جهة الواقع هو الذي يعني يمكن أن يقال من أنه أسلم أو أمكن، لأن غيره لا يمكن الضبط به أو الاعتبار فيه لاختلاف. الآن جيش معه سلاح واحد وهم 10 خير من 1000 لا ليس معهم هذه الآلة كطائرة أو دبابة أو نحوها، وهكذا. على كل حال للحديث في هذا بقية، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.